قال هل التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا يكون شرك شركا اكبر واصغر؟ الاصل في التعلق بالاسباب التي لم تثبت انه شرك اصغر بالنظر الى اعتقاد السببيه فيها، ولا يعتقد انها مسببه مستقله، يعتقد انها سبب وهي ليست كذلك.